السلام عليكم. بقول لكم قصة بما أني راجع البيت وما عندي شيء. وهذه القصة ما كنت محضرها، لكن كنت مقهور بسبة الفعل اللي حصل فيها. في امرأة اسمها فتيحة، فتيحة الروكي، مغربية، وعندها بنت اسمها نعيمة، نعيمة شقرون، عايشين في بلجيكا. والكلام هذا كان في عام 2001. طبعا زوجت بنتها لرجل، والله رزقها البنت بولد، وكانت عايشة معاهم نعيمة وأمها فتيحة وزوجها ولدها الصغير، هذا تو عمره ابو 6 أشهر 7 أشهر. في هالأثناء فتيحة اللي هي الأم تعرفت على رجل اسمه محسن خلف، خلف الله، خلف الله تونسي الجنسية. هذا محسن هارب من تونس على قضايا سياسية، ترك أولاده وأبوه وأمه وما قدر يهرب إلا معاه زوجته. شنو قضية السياسية أنا ما أدري. المهم فعايش مع زوجته في بلجيكا، حصل خلاف بينهم فانفصلوا وكل واحد ساكن بروحه. في هالأثناء تعرف على فتيحة، وفتيحة لعبت بعقل لعب. المهم صار عشيقها، راحت لسنين وجت لسنين وهو كله وياها. يوم الأيام محسن صحى على نفسه وحس انه تارك بيته في تونس، أولاده أمه وأبوه وزوجته اللي تاركه في بلجيكا ما يدري عنها، ما هو مطلقها لا. فقام يحن وصار يحاول يتواصل مع زوجته ان نرجع لبعض وكذا. اكتشفت فتيحة ان محسن يحاول انه يرجع لزوجته، وهذه كانت رافضة، يعني زعلانة ورافضة. ففاتحته في الموضوع، قالت له أنا ترى اكتشفت أن أنت تتواصل معها. قال لها أي نعم، وترى إلى الآن هي على ذمتي وأنت عشيقتي، يعني حتى ما إحنا متزوجين، ويعني أنا لمتة على هالحالة هذه وكذا. قالت له ماشي ماشي. يوم الأيام وتعزم محسن على عصير، هي جالسة ومعاها بنتها نعيمة وجايبين عصير، وحطوا منوم في العصير المحسن شرب ودخل في نوم عميق. وقالت فتيحة حق بنتها نعيمة ساعديني. قالت على شنو يا يما؟ قالت أبي أقضي عليه، مستحيل أخليه يتخلص مني ويرجع لزوجته. والأم من النوع المسيطرة القوية اللي ما حد يقدر يتكلم معاها، تقول لها كلمة واحدة على طول تطير فيك إلى مركز الشرطة في بلجيكا، وتعرفون هناك مع أن أخوانها ساكنين عايشين في بلجيكا كذلك، لكن ما حد يقدر يكلمها، ويدرون أن عندها عشيق اللي هو محسن، لكن خايفين منها وكل واحد عايش بروحها ولا يدرون عنها. قالت حق بنتها يلا خلصين وكذا، البنت قالت يلا، وتجيب الوسادة وتحطها على وجه محسن، وهذا وهو نايم ويحاول يتنفس ما هو قادر، ويحاول ها لما حس انه بيموت قام يرافس. وتقوم نعيمة اللي هي البنت وتمسك برجوله، وهذه بركت فوق راسه. طبعا فتيحة يقول لك عندها وزن، يوم بركت عليه سيطرت على ايدينا وراسه ابدا ما يتحرك لين انقطع نسمه، مات الرجل. شو نسوي؟ قالت يلا جيبي لي حقيبة السفر، عندهم شنطة كبيرة، وتحط محسن في الحقيبة اللي فيها تواير وتسحبها وتوديها إلى شقتها اللي كانت عايشة فيها مع محسن. عندهم شقة صغيرة كذي، شقة عبارة عن شقة أرضية وفيها مثل المخزن. المهم ودوه هناك، عندها فريزر ثلاجة اللي تجميد، ويشيلون محسن ويرمونه داخل الفريزر. هذا الكلام في عام 2001. جمدوا محسن لمدة سنة. 2002 قالت حق بنتها تعالي، أنا صراحة أنا دائما أخاف إن الفريزر هذا في أي لحظة يتعطل أو تنقطع الكهرباء أو شيء وبعدين يتعفن، فنبي ندفنه ونخلص من هالقصة، خاف أحد يكتشف. قالت لا أوكي، وبدأوا يحفرون في الشقة، تقريبا حفروا لهم متر فعلى فترة طويلة جدا، ويشيلون جثة محسن ويرمونه داخل الحفرة ويدفنونه، ويسوون طبعا الأرضية ولا كأن في شيء. وتروح الأيام وتجي الأيام، طبعا محسن من اللي بدأ يدور عليه زوجته، شافته انقطع عنها سنة سنة، ما لا يسأل لا يكلمها، كان يحاول فيها ترجع، والظاهر هي حنت تبي ترجع له، صارت تدور عليه وتسأل أصدقائه وربعه وين وكذا. قال والله ما ندري عنه، بس ندري إنه مرافج وحدة اسمها فتيحة، تسأل وكذا أبدا. أصدقاء بدوا يدورون معاها ولا لها خبر، إلى عام 2003 ويجي اتصال إلى مركز الشرطة من شخص مجهول. ألو مرحبا، مرحبا بالبلجيكي طبعا. قال لهم المكان الفلاني الشقة الفلانية في جثة داخل هالبيت هذا هالشقة، وسكر تليفون. وتعرفون انتم الأجانب مو نفس العرب، لما يجيهم بلاغ يتعامل معاها يعني حتى لو انه مشكوك بأمره، لكن لازم يتأكدون. في بعض البلاغات يعني والله ما حد يدري عنها، يعني في بعض الدول يعني اقصد مو دوله معينه، هناك عندهم اهتمام اكثر. ويطيرون للشقه، والله جانا اتصال ولازم نفتش. وقامت فتيحه، ليش شنو صاير كذا؟ قال ما نبي نفتش. اول مره جو فتشوا ما لقوا شيء، المره الثانيه جابوا فريق من الكلاب البوليسية وإدارة الأدلة الجنائية وكذا. وتروح فتيحة حق بنتها، قالت له سمعيني ترى جايين ويفتشون، وأخاف إن شاكين في موضوع مقتل محسن، فإذا فعلا اكتشفوا يا بنتي أنا مرة كبيرة وأنا ما فيني طاقة إني أنسجن، وبعدين خليني أعيش علشان أربي لك ولدك، فأنت شيل القضية، وأنت ترى تعتبرين قاصر يعني 19 سنة كانت، تعتبرين يعني تحت السن القانوني، ممكن إنه يخفضون لك، يعني حاولي إنك تبلين على محسن كان يبي يعتدي عليك وأنت قتلتي وأنت اللي سويت كذا، وأنا ما أدري عن الموضوع. البنت قالت أوكي ما في مشكلة. فعلا نفس اليوم تم إلقاء القبض على فتيحة، قالت أنا ما أدري عنه، لكن أنا أذكر إن بنتي كان عندها مشاكل مع محسن. ألقوا القبض على نعيمة، اعترفت بالجريمة. أطلقوا صراح منه فتيحة، أطلقوا صراحة مني، وتاخذ شنطتها وجوازها مني وتطير للمغرب، وتترك بنتها تواجه مصيرها. البنت في أول التحقيقات اعترفت مثل ما طلبت منها والدتها. لكن لما اكتشفت بأن والدتها هربت للمغرب وزوجها متورط في ولدهم الصغير ما معارف من اللي شيله من كذا، يعني حتى ما أخذت معاها الولد ولا رعتها ولا شيء، كانت بس بتورط بنتها، قطت المصيبة براس بنتها وهربت. قامت وغيرت أقوالها، قالت لا والله السالفة ما فيها، أن والدتي هي اللي حطت للمنوم، هي اللي خنقتها، حاولت أن طلبت مني المساعدة وأنا خفت منها وأنا اللي ساعدتها فقط. قالوا لها ماشي، يعني أنت عرقلت الحين العدالة وأنت مشاركة في جريمة ومصيبتك مصيبتين، أنت يعني خليتيها تفلت تحملي. راحت القضية للمحكمة، حكموا عليها بالسجن 7 سنوات، وما زالت البنت تنكر أنها هي اللي ارتكبت الجريمة وأن والدتها. طبعا تم ملاحقة فتيحة بالقضية في المغرب وتم إلقاء القبض عليها هناك، واعترفت بالقضية بالكامل وتم الحكم عليها بالسجن 20 سنة وين في المغرب. تقول لي زين بطال منو هذا اللي صاحب الاتصال؟ صاحب الاتصال هو أخو فتيحة خال نعيمة اللي كان خايف من أخته ولسانها طويل وعوبة، وكل ما كلمها ولا نصحها قامت تجرجرة في المشاكل والمخاوف. هذا كان دائما يمر على شقة أخته فتيحة ومو عاجب الوضع، وأنها تعيش مع واحد كعشيق ومقهور ودي. لكن ذاك اليوم انتبه ان شغالين حفر داخل البيت ويرمون تراب برا وما ادري شنو، اليوم اللي بعده شغالين، اللي بعد قعدوا 2 أسبوع 3 يشتغلون بيدينهم مو بعمال، وفيها الاثناء مختفي هذا محسن. بعد فتره انتشر خبر فقدان محسن، وتذكر سالفة ان هذول يحفرون داخل البيت، قام وبلغ الشرطة باتصال مجهول، قال هذول دافنين واحد داخل الشقة واسمه محسن، وفعلا كان حدث صحيح مع ربطة للأحداث طبعا. وراحت فتيحة حسبي الله عليها مسجونة الآن 20 سنة، وكذلك ورطت بنتها اللي ما لها ذنب، لكن هذيك بعد رفلة يعني خايفة من أمها، وأمها قوية ونفذت أوامرها ولا زالت مسجونة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.